وإذا بشر أحدهم بالأنثى. شوف كلمة بشر أحدهم بالأنثى، طب ده البشارة تكون بخير، يبقى كان يجب أنهم يستقبلوها استقبال البر. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا، معنى سودان الوجه انقباضه، وانقباضه من الايه؟ من الغيظ. ويمسكه على هون، يعني نعمل ايه؟ نخلي البنت دي نمسكها على هوان وعلى ذل كده، ولا نمسكها نعملها ندفنها في شغلانه. واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. الكظيم، الكظم هو كتم الشيء، ولذلك يقول لك والكاظمين الغيظ. واخذ من القربة حين تمتلئ ماء وبعدين يكظمها يروح ايه؟ رابطها، تبقى رابطها، تبقى الابل القربة مالانا مية كده وعايزة تنفجر، الغضبان تروح عروق تنتفخ والدم يتوارد بقى على ايه؟ على وجهه، وما يقدرش ينط الدم من هنا، يبقى مكزوم. مكزوم يعني ممنوع ان ينفجر، يقوم يعمل ايه؟ احتقان في وجهه.